كما تقول هم النظام نفسه، لا أقول فروض النظام ولا أتباعه، بل هم النظام نفسه بعد أن نظر رأسه. فما المنهج العسكري عباد الله إلا رغيب النظام المالي تربى في حجره وروع عباده حتى نصيحة، وما هو إلا ممثل لكل سياسات هذا العصر. لا أقول بحلمه ومضره إلا حلمه، وإنما هو ممثل له بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، من عمالة للقوم وأخذ لأبوالهم لنفس جمهورية هذا الشعب. وانظروا رحمة الله إلى إنجازات هذا المجلس العسكري منذ تولى أمر هذه البلاد، بداية من الإقبال على حكومة نعمة الشبير الذي أحياه المضارع، ثم بعد مغامرة يؤتى بحكومة رأسها لا يستطيع أن يأخذ قراره بنفسه، وإن هو إلا أداة ولعبة يحركها القائمون على المجلس العسكري، ثم تشكيلة الوزارة كلها موالية للجيش الوطني والمحافظون كذلك، ثم يأتون بنائب لرئيس الوزراء الذي هو في القصور لا قيمة له، يأتون برجل يقال له يحيى الزمن ليرعى على بنية هذا الشعب ولينتهك حكوماته وينفر من مخططاته، فيرفع من الله رب العالمين ومن القرآن والسنة والإسلام وأهله، ويفعل في وضع وثيقة فوق دستورية الزعم ليفرضها على من يكون رسم دستور بلادنا حتى تظل بلادنا علمانية إلى ما شاء الله. ثم وبعد بيان الدورة والمغامرات يذهب لك الزمن ويأتي خليفة له ليس بأحسن حالة، وإنما هو مثله النوائب بثواب، هو على السلم الذي وضع وثيقة فوق دستورية مرارة ليكتبها على ذلك. والمسجد العسكري يؤمن للناس أنه ما لفظ له فيما يقول، ولا يتحرك إلا إذا استمع والخطر، وقال للناس يطالبون بحقوقهم. ثم قانون الطوائف كما هو، ويحدث كثير من المدنيين والمحاكمون في المحاكمات العسكريه، وامن البلاد حسب عن ضياعه ولا حرج، والشرطه لا تمارس عملها، وان ما ارتدت فانما تمارس الطمع والوحشيه والاذلال بعباد الله. ثم تسجيل الله لا تعلم تسجيل للمتطرفين من النصارى الارثوذكس الذين يخرجون الى تكفير وغيره ليعيشوا في الارض الفساد ولينشروا فتنه في البلاد، ثم يدنى رؤوسهم ويفضل على الاسلاميين رغبهم. الى اخر انجازات هذا المجلس العظيم الذي هو في الحقيقه صوره مكفره للنظام، ونحن ندرك تماما الادراك ان راسه ومعاونيه انما هم ارسال هذا النظام، وانهم ينعتون لعبتهم حتى تظل البلاد قاطعه تحت وطاه الاستعمار الفكري وتابعه للمصر ولامريكا، ويكون دينها العلمانيه بدلا من الاسلام. انه في حقيقه الامر عباد الله صراع بين الاسلام والكفر كما قلنا، ولامريكا في مصر فإنه لا يمكن أن يسلمها الله في أهلها المنسكين بدينهم، وإذا كانوا يتمسكون بالسورية قراطا فإنهم يتمسكون بمصر 24 قراطا، أن يتوالوا لإسرائيل ولفلسطين وللسودان ولغيرها من الأماكن الحساسة التي لا يمكن أن تترك للمسلمين ولا للمتمسكين بدينهم، وهي التي إذا قامت قام معها الشرق كله، وإذا وقعت وقع معها الشرق كله، كما أن لو وقعها إلى نجمة فستصدر لا محالة إلى أن كانت حكوماتها عملية للغرب ولأمريكا، ولذلك ذلك يتعرض كل هؤلاء وعبادهم الخبيثة على هوية هذه البلاد، ويريدون أن يضيعوا ثوابنا وثمارنا التي كنا نريد تحصيلها. وأمام هذه اللعبة الممضوحة المشهورة انقسم الإسلاميون إلى طوائف، فمنهم طائفة آثرت السكوت والسلام وقالوا إنها فتنة ولا يفعلنا إلا السكوت، ونقتدي في ذلك ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سكتوا في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ومنهم الأكابر من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع كامل الإحسان لهذه القائمة فإن الوضع مختلف تماما للبلاد، فالصراع بين علي ومعاوية صراع بين جنود الحرب، كل منهم مستمع يريد الله وحده وكافره، فمن أطاف فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وأما الصراع الذي نحن فيه فصراع بين الإسلام والكفر، صراع صريح على هوية هذه البلاد وعلى رسم مستقبلنا. وطائفة من الإسلاميين آثرت التسلك الطريق الدبلوماسي، طريق الانتخابات ودخول المدارس واللعبة السياسية بما فيها من قرار السياسة التي لا تعني دينا، وغضوا لذلك وقالوا إننا نتبادل بين المصالح والمفاسد ما استطعنا، ولا انكار على هؤلاء، بل نحن نؤيدهم ونشد على أيديهم ونسأل الله لهم الإعانة، غير أن متغيرات الوضع تقتضي لهم تحركا سريعا، لأنهم لا يمكن لعقل أن يظن أن هؤلاء المتطرعين على هوية بلادنا سيسلمون السلطة بسلام وأمان عبر مناطق الانتخابات، وإنما الذي لا نية فيه أن كل ذلك قطع النقاط وقطع القناة، وأن هؤلاء لا يمكن أن يرضوا بأن يتبين هذه البلاد أناس يجعلون مكتوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا غير أن هؤلاء الإسلاميين الذين اختاروا هذا الطريق يدرك كثير منهم ذلك، ويوجهون الصراع إلى ملعب الانتخابات، حتى إذا وقع صراع زمني فإن الحق يكون في ذلكهم باعتراف الوافد والمخالف. وتم طائفة المالية لا تخالف هذه الطائفة الثانية، وإنما تقول لهم انظروا وتأملوا ولا يفتح بكم هؤلاء، فإنما يريدون المعاقبة الطريقة والإشاعة الفوضى في البلاد، فلا تظنوا أن قضية الانتخابات هي القضية المسلمية أو هي المعركة التي لا معاكس بعدها، وإنما نحن نطالبهم حتى نصل إلى صناديق الانتخابات في شباب وأهالي، ونصف أن ما بعد ذلك سيقع كثير من الصراعات، فتنصروا عليكم الله واستيقظوا ولا تكونوا مستغفلين، وإياكم أن يعمل الناس على عواطف الشعب فيخبروهم الثقة بكم ويؤمنوكم ويؤمنوهم أنكم بعتم دماء وصحيفة، ولا تكتبوا معهم في مطالبهم المشروعة من أجل كعكة تريدون أن تأكلوها أو من أجل انتخابات تريدون أن تصلوا إليها وتحصلوا على ذاتها. ثم إن هؤلاء عباد الله أنهم مع هذا الاحتلال الشديد وتلك الفتن المستهلة لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد خلقت هيته وعلم ضده، لأننا جميعا مرتبطون على أننا نريد تحقيق شريعة الله، وأننا لا نرضى بغير الله تبارك وتعالى حكما، وإنما سنختلف في الطريق المسجد إلى ذلك أو في تحقيق المناصب أو نحتاج مما يتبع فيه النظر. وحينئذ فلا ينبغي أن يدلل أحد على مواطن أحد أو أن يرضي غيره بأنه عميل أو موفق أو غير ذلك من أصحاب السوء والتناسل من أصحاب الذين الله عز وجل عنه، وإنما الذي ينبغي أن نتناصر الحق والصبر في هذه المرحلة العظيمة، وأن نتعاون على البر والتقوى وأن يعبر بعضنا بعضا في هذه المسائل التي لا تتطلق لأنك لا تتطلق إلا بعد طول نظر وتدبر وأن ذلك وبعد توفيق الله تبارك وتعالى. وهذا شأن فتن عباد الله التي تدعو إلى كلمة حيران والتي هي فتن تتبع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا فلا يستطيع الإنسان أن يتدبر إلا بالتوفيق من الله تبارك وتعالى والتسديد. وحينئذ فلا بد من إخلاص وإنابة إلى الله تبارك وتعالى أن يلهم الله العبد رشده وأن ينصره بالحق وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعا والباطل باطلا ويرزقه اجتنابا. ولا بد مع ذلك من نظر في التاريخ لأحد العلمين ونظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء من قبله. ولا يزال الإسلام ممتحنا ولا يزال كل الله متلون ومن ظن أننا سنمكن من إعادة الخلافة وتحكيم الشريعة من غير انفلات واختلاط فإنه واهم. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتقي نبأ في الأرض أو سلما في السماء فتستطيع الآية ولو شاء الله لنبعه عن الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال الله تبارك وتعالى ولولا دخل الله ذاك فرقه بشعبك فسدت الأرض. وقال تعالى ولا يزالون مستندين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتم الكلمة ربك لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لكن الله تبارك وتعالى برحمته ولطفه وعد عباده أن يمكنهم في الأرض وإن كانوا قد يمرون بابتلاءات شديدة كما قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فاستبدلوا الأبناء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه لا ينصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن مرضة الأحزاب تجمع الأحزاب وأتى المدينة من فوقها إن أثرها من فوقها وكفاك أرجلها كما قال تعالى إن جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ جاءت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون لله المؤمنون أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكل ذلك يؤمن بأن الصراع واقع لا محاله وان القتال ات لا ريب فيه من عاجلا او اجلا فليعد الرسل منا نفسه لذلك ومن مات ولم يرق ولم تحدثه نفسه بالقبر مات على شعبه من النفاق وليمحض الله الذين امنوا ويمحض الكافرين. ولا نقول ذلك استعدادا لقضاء الله وقدره ولا تمنيا للقاء عدو ولكننا نوصل الناس الى قاله الله عز وجل وبسنن الله الكونيه التي لا تتغير ولا تتبدل ولا يحاكي ربنا تبارك وتعالى اعلى. وحينئذ فان وصلنا الى ما نريد عن طريق الطلبات ونحوها فلا ريب اننا سنمر بكثير من اختبارات وامتحانات وضيع تعرض على الناس ليبتليهم الله عز وجل بالتقوى كما يبتليهم بالتقوى. وإلا فإننا قد نبتلى بالقضاء وبالقتل والقتال وسيتسلط علينا كثير من أعدائنا ويسلم كثيرا من الناس عن دينهم ويثبت الله عز وجل الذين آمنوا من قول ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويجعل الله ما يشاء. يقال ذلك عباد الله حتى يعلم الناس جميعا أن ما يحصل حالا في بلادنا هو بنفس أعداء الله هو بنفس أعداء الله وأمواتهم. لكن الله أسرع وأسرع والله عز وجل خلق الناس دين ونعلم ونوقن أن الله تعالى سيجعل العاقبة للمتقين. لكنه لا بد أن نقدم القتال الذي يستحقه الذي إذا التفت إلى تمكين الله عز وجل وهو ما قال الله تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإلى أن نشاء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم الرحمة ولهم سوء الدار. وحينئذ عباد الله فإننا نقول مع هذا الصراح المستمر وتلك الفتن المستمرة إن القدر الذي لا ريب فيه أن أعداء الله لن يسوقوا على أصول الإسلاميين إلى السلطة ولا ريب في الاتجاه وأنه لا بد أن يعد الإسلام دون العدة لانتهاك في سبيل الله تبارك وتعالى وللصبر والثبات عند تلك الفتن والمحن ولا بد أن يرفض أجيال الفتح هذه الحقائق ضعفا تاما وتدرك الواقع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سواء قال هذا الأمر والقول وسواء تأخر في اللحظة الفاضلة أو تبدلت والأمر الثاني أن المجلس العسكري عميل صريح لأمريكا والغرب وبقاؤه خطر على دين البلاد وعلى هويتها وعلى وحدتها وعلى أمنها وهؤلاء الأركان يريدون بها خيرا ما فعل الذي فعل بإخواننا في ميدان التحرير وحينئذ فلا بد من التعجيل في إزالة هذا المسجد العسكري الذي هو خطر على الثورة وخطر قبلها على الدين وعلى وحدتنا وعلى أهلنا. هذا ما نجيب الله عز وجل به نقولها كلمة حق ولا نخشى من الله تبارك وتعالى لوم كلامه. والقلب الثالث والمسألة الثالثة من القلب المشترك أن يتوارث الناس بالحق والصبر وأن لا يدعوا الظروف فقط العلم الدين وأسبابهم أن يركبوا السيارة ولا أن يأخذوا بأسباب الناس ولا أن يأخذوا بأسباب الناس ويهدموا عواقبهم. إننا وإن كنا ندرك تماما الإدراك أن هذه المؤامرة فيك الأخرى كي يطلق الناس عن الانتخابات وكي تجيع الفوضى في البلاد وتفرض الأحكام العرفية ولظل المسجد العسكري قاطعا فوق رؤوسنا إننا وإن كنا ندرك ذلك كمام الإدراك إلا أننا ندرك أيضا أن سكوت الإسلاميين في هذه اللحظة الفارقة سيؤمن كثيرا من الناس الثقة بهم وسيجعلهم يقولون إن هؤلاء يعرون من نفس انتخابات أو في نفس كراهة يريدون أن يصلوا إليها وهم مثلا يكون حقيقة الأمر لكن في إعلام الموقف الخبيث فيقبض صمته ويقبض بعواطف الناس إلى هذا الاتجاه. يعلم هؤلاء ان بعض العلمانيين والاسرائيليين والشباب المنصور موصوف بالفعل في ميدان التحرير وحين تاتي النهره الفارقه لقبض القائد في ميدان التحرير فلم يبلغ الاسلاميون مكرهم وهم لابسون في بيوتهم او على حواسيهم وانما لا بد ان يكونوا مع الناس في حبنا وضرها حتى يمثل الله تبارك وتعالى لهم. هذا ما تضعه صوابا في هذه المرحلة والله تبارك وتعالى وليه التوفيق وهو المذكور سبحانه أن يحفظ بأيدينا ويواصينا إليه وأن يجمع كلمتنا على الحق وأن يرد تلك الأيدين في نصورهم وأن يعدل جنازات القائمين على المسجد العسكري وأعوانهم إنه سبحانه الجواد الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان للتوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه المريض لرحاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين واستمر تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعد عباد الله فإنه من المتوقع أن يحصل كثير من الفوضى في أيام الانتخابات، وأن يمكن الناس من الإساءة إلى أصواتهم. وحينئذ تتفرع الأحزاب الإسلامية التي تبعث إلى النزول إلى ميدان التحرير، إلى النزول حتى يحصلوا على حقهم في صناديق الانتخابات. وحينئذ فنتوقع أن كثير من الناس لن يقبلوا دعوتهم، لأنهم لم يقبلوا دعوة الناس ليرحلوا القبر. وهذا هو المطلوب الذي أراده المجلس العسكري بتمام التفاصيل، سواء كانوا يريدون أن يمنعوا هذا عن طريق القصف وإرعاب الناس وإشاعة الفوضى، أو عن طريق إيصال من الصناديق الانتخابات ثم أن ينفذوا بهم فيسلم الناس ويقع بين الناس تظاهر وتشرد وتصير حربا أهلية، فيدرك الإسلاميون أنفسهم قبل فوات الأوان وقبل أن يتسع الحق على الباطل. ولا ريب أنهم لن يمكنون من الوصول إلى مدينة عن طريق الانتخابات ولا عن طريق هذه الخطوط التي اعتادها الناس من الخطوط الدبلوماسية السلمية. والله تعالى كل الخطوط أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يفقد دماء المسلمين وأن يصرف الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، إنما يخطو من فرق وتوحيد للناس في ميدان التحرير ظلم ثالث لا يختلف عليه اثنان، ولا يختلف احد من الناس ايضا ان الاعتصام الان والتظاهر الذي لا يؤدي الى فوضى حق لجميع المسلمين، ومن ينازع في ذلك فانه لا يدرك ما يقول في تلك المرحله التي نعيشها. وحتى المجلس العسكري يقر للناس بهذا الحق ويقول لهم اعتصموا ما شئتم وتظاهروا ما شئتم، غير أن تشيعوا الفوضى في البلاد. فإذا كان الناس قد مارسوا حقهم فبأي ذنب قتلوا وبأي ذنب ذبحوا وبأي جريمة تنشر هذه الصور حتى يشتعل الفوضى ويلتهب الحماس، فيجب الناس بعد ذلك إلى ميدان التحرير ويحفظ ما قصد أفضل الأسبوع من قبل. إنه ظلم بين والناس العسكري ما خرج علينا إلا ببيانات مرصوصة أولها التعزية بالنسبة للضحايا، فما تغني التعزية عن بلاد مريقت وحرمات انتهكت وأعراض انتهكت ولسان تهمت من غروبها أمام الرجال، والإعلام يرهب عواطف الناس في ذلك، وأنت تخرج لتقول إننا نعد الضحايا وتشيد من مجلس عسكري وكذلك الجيش المصري وغير ذلك. نفس الطريقة التي كان يتعامل معنا بها مبارك إن كان يخرج علينا بعد أن يقتل الناس ويقدروا فيقتلوا الناس بماضيهم وتاريخهم الأكبر وبفتحهم للبلاد، وأن نور هذه البلاد عاشوا عليها أو سيموت عليها. إنه نفس النظام في الحقيقة، وإن كان قد ذهب رأسه فإن أدياله باقية، فانتبهوا وعافكم الله. ولا تمكنوا هؤلاء من رقابكم ولا من بلادكم ولا من نظافكم من المجلس العسكري، إنما هي به من أجل أن يحفظ الثورة لا من أجل أن يقرر مستقبل البلاد. فإن كان تجد أن يشاركنا بتقصير مصيرنا فليقعد كما وقعد أسلافهم وأشياعه ولا نقبل منهم مشاركة، وإنهم قد قصروا بالأمانة التي تمناهم عليها فلم يحفظوا بما أنا ولا وحدتنا ولا أنتنا، وإنما شاركوا في القتل والجرح كما أشاعوا الفوضى في كافة صورها في البلاد. فليحاكم هؤلاء كما تطالب محاكمة أسلافهم، والحق واحد لا يتجدد. عباد الله، إننا في مرحلة حاسمة لا يمكن أن نجامل فيها أحدا ولا أن نتكلم فيها بكلام مزمن يحتمل الأمرين، وإنما لابد أن يبين الحق للناس بيانا كاملا كما قلناه بما نزل الله تبارك وتعالى به. فأين رحمكم الله؟ تمسكوا بمكتسبات ثورتكم ولا تسلموها إلى توحيد المسر بكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واصبروا وصابروا وراقبوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله علينا نسألك بأسمائك الحسنى وبذلك العلى أن تحفظ علينا أننا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اسقط الأمن والأمان على بلادنا. اللهم من أمر بنا شرا فأشغله بنفسك ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم علمنا قيامك وبلادنا. اللهم علمنا بنبيك العسكري وأعواله. اللهم اجعلهم عبرة للمعتدين كما جعلت أسلافهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا في ورع. اللهم ولي علينا في ورع. اللهم ولي علينا في ورع. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولايتنا في من قابل واستقام وسمع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين أجمعين. اللهم رب كلمتنا على الحق. اللهم احسن دماءنا واستر عوراتنا ولا تدع عوراتنا يا رب العالمين. اللهم كما انصرتنا على الغرب انصرنا على أتباعه وأشياعه وأشغاله وسكنته وقلوبه يا رب العالمين. اللهم أتم علينا نصرك وتمكينك يا جواد يا كريم. اللهم رد حيلة من بلادنا سلاحه. اللهم من أراد بلادنا وأمنها وأسدها قوة فدع كيده في نفسه وفعله عبرة للمعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة ونعوذ بك من شرور الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألزم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتركا علينا فنضل واجعلنا بمن تقيل كلامه. اللهم إنا نسألك أن توصلنا بحقي وترزقنا التمسك به والعمل به. اللهم أهدي الحق على قلوبنا وأفئدتنا واهدنا وسددنا يا رب العالمين ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك خوفا عليك. اللهم اغفرنا لخير وتحب وترضى من حول وعمل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعلم المجاهدين المخلصين في سبيل هذا الوطن. اللهم إنا نسألك أن تعينهم وأن تنصرهم وتضعف كلمتهم يا رب العالمين. اللهم رب لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.